إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أخاف ترى أمطر عليكم المرة الثانية. صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أوان مجلس درس عقيدة أهل السنة والجماعة والحديث والأثر من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين. وسأسأل إن شاء الله، فأرجو أن نكون على استحضار وتدبر. مرت بنا الأبواب التالية: الباب الأول باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة، أي جماعة المسلمين. باب الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، ودائما هذان الأمران متلازمان. لزوم جماعة المسلمين يؤدي يقينا إلى نبذ الفرقة والأمر بالاتباع وترك الابتداع، والأمر بالاتباع وترك الابتداع. وقد ذكر الآجري رحمه الله في هذا الباب آيات وأحاديث وآثار، ألتقط لكم للتذكير فقط، وإلا فقد مرت نصوص هذا الباب. ذكر قول الله تبارك وتعالى في لزوم الجماعة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم أسند أحاديث وآثار من أبرزها وأظهرها في تفسير وشرح هذه الآية قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أمر الله المؤمنين بالجماعة، أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة، ونهاهم عن الاختلاف والفرقة. ثم ثنى رحمه الله بذكر باب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره أو وتحذيره إياهم الفرقة، وأسند ذكر أحاديث بأسانيده ومن أظهرها في الدلالة والمطابقة لهذا الباب الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد بحبوحة، بحبوحة الجنة أي المكان الذي يتوسط الإنسان فيه من الجنة، فلا يضام لا يدافع. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وتقدم تفسير هذا الحديث، وأن الشيطان من الثلاثة والعشرة والثلاثمائة والألف أبعد فأبعد، يد الله مع وعلى الجماعة، يد الله مع الجماعة وعلى الجماعة. وذكر آثارا وأسندها ومن أظهرها أثر عبد الله بن مسعود ووقفت معه وقتا ليس بالقصير للمطابقة بينه وبين ما يسمى في لحظتك هذه بربيع الدول العربية، أعني حديث أو أثر ابن مسعود: أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. بما أمر الله؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن مسعود: أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ومثلت لهذا بمثالين متقابلين: ما تكرهون في الجماعة، قد يجتمع المسلمون ويؤلف الله بين قلوبهم ويوحد صفوفهم على نقص رواتبهم أيا كان سبب هذا النقص: ظلم، جور، تعد، بخس، قل ما شئت، لكن صفوفهم مجتمعة وكلمتهم متحدة وأمرهم موحد، لا سفك دماء ولا قتل لأبرياء. لاحظ هذا الكلام، يقول: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. زادت الرواتب، زادت العلاوات، لكن استحر القتل مع هذه الزيادات التي يحبونها، استحر القتل فيهم، وكثر التحزب والتعصب والتعدد، حتى ما يدري من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيما قتل، ويختلط الحابل بالنابل ويزيد الطين بلة عندما تتداخل الأمور، وليس بسفك الدماء بل بهتك الأعراض والاستيلاء على الديار والأخذ للأراضي وتضييع الحقوق وانتهاك الحدود. لاحظ هذا الكلام، هو موقوف على عبد الله بن مسعود، لكني أقول: ما يبعد أن يكون له حكم الرفع. ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، فالخلاف شر، والفرقة من أعظم أسلحة الشيطان للفتك بوحدة المسلمين واعتصامهم بالله وبكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجماعة المسلمين. وإذا تعدد ذكر الجماعة فالمراد بها جماعة المسلمين، أو السواد الأعظم من المسلمين، أو الاعتصام بالقرآن والسنة، أو الاعتصام بمنهج الصحابة والتابعين خير القرون. هذا المنهج كن منه على ذكر، ولا يصدنك عنه وجود تيارات في العالم الإسلامي اليوم تتسمى بسلف وتضيف إليه فكر خلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. كثير من الناس يستهزئون بشيء يسمى سلفية، قال: هذا طابور خامس، يظنها فرقة ومذهب وطريقة، ويزكي هذا وجود تيارات متشددة، سلفية جهادية وسلفية سياسية وهلم جرى فيما لا ينتهي. يا أخي هذا ليس مذهب ولا حزب، هذا وصف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. كيف كانت عقيدتهم؟ كيف كانت عبادتهم؟ كيف كانت معاملتهم؟ كيف كانت أدبياتهم وأخلاقياتهم؟ كيف كان جهادهم؟ ها لا تخف، لأن بعض الناس من يوم تقول عقيدة وأخلاق قال بس قف ضع نقطة هنا، هذه نقطة تخرق فيها خرق وتخرق الصفحة، أكمل، لأن الله كما قال كتب عليكم الصيام قال كتب عليكم القتال. ها؟ لكن أي قتال؟ سفك الدماء، تفجير الأبرياء، هتك الأعراض، الخروج على من يحكم بشرع الله؟ لا لا لا لا، سيأتي كل ذلك من الأباطيل والمنكرات والخطايا. وإنما جهاد لا يخالفك فيه الربانيون من العلماء والعقلاء والحكماء. عند ذلك إذا نادى ولي أمر المسلمين ألا يا خيل الله اركبي، لا يسعنا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال وإذا استنفرتم فانفروا. أما يأتي لإنسان لأهل ذمة ما بينهم وبين الإسلام إلا أن يدعون بكتاب باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة من لغات أهل الأرض فيذبحه ويطعنه بالسكين، يقول هذا جهاد في سبيل الله؟ سبحان الله، هذا تشدد وتنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. ثم ذكر الباب الثالث، ولاحظ هذا الباب الثالث، باب ذكر افتراق الأمم في دينهم. هذا بمناسبة أيضا زيادة تأكيد، باب ذكر افتراق الأمم في دينهم، وعلى كم تفترق هذه الأمة، وعلى كم تفترق هذه الأمة. ثم ذكر الحديث الذي أنكره أمس، ذكرت هذا بالأمس، أنكره أحد المشهورين على مستوى العالم الإسلامي، وهو حديث افترقت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال افترقت النصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار، كلها في النار، لفظة ثابتة ورب الكعبة. لا كما قال هذا المشهور هذه لفظة لم تثبت ولا تصح، ولا كل واحد يرجع فيه إلى أهل الاختصاص والراسخين فيه. وقد أسند الآجري رحمه الله الحديث من 6 أوجه مرت بنا وتقدم شرحها والتعليق على أسانيدها، وهي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وعن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. أسند الآجري في كتاب الشريعة ناصح تلك المدرسة، وهذا مكمن الخطورة. ما هو مكمن الخطورة؟ في أن ينزلق فاضل أو مشهور، لكن الخطورة تكمن في المريدين والأتباع. كم هم؟ كم هؤلاء المريدون والأتباع الذين سينزلقون في باب العقيدة؟ والآخر في إحدى الدول القريبة يقول ما قال الرسول كلها في النار، بل قال الرسول كلها في الجنة. هذا قلب، هذا قلب، بل هو نوع وضرب من الاختلاق والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أسند الآجري في كتاب الشريعة الحديث من طريق ستة من الصحابة بهذا اللفظ، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ الرواية الأصح هي الجماعة، هي الجماعة، هي الجماعة. رب قائل يقول: أنا في بلاد غربية، الحكومة كافرة لا تحكم بشرع الله، و90% ها لا يدينون بدين الإسلام. يا أخي، الجماعة جماعة المسلمين، كما قال مجاهد في شرح قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، منتصرين على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال مجاهد: الطائفة من الواحد إلى الألف، في بلجيكا، في النرويج، في السويد، في أمريكا، في بريطانيا، الطائفة من الواحد إلى الألف إلى المليون، ما داموا متمسكين بحبل الله، كتاب الله، وسنة رسول الله، ومعتصمين بالله، فهم هداة مهديون، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أما إن ماع وتميع ودخل في أوساط اليهود والنصارى فضيع عقيدته، وصار اليهود والنصارى في قلبه مثل المسلمين سواء بسواء، تجمعهم المواطنة زعم، فإن ذلك نسف لعقيدة أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن الآثار الظاهرة والنافعة ما أسنده عن يوسف بن أسباط، يوسف بن أسباط رحمه الله، يقول: أصول البدع أربعة، أصول البدع أربعة: الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية. هذا دائما يتردد ذكره في كتب العقيدة غير المسندة، هذا هو أصله، هذا هو أصله وفصله ومستنده وسنده، وهو ما رواه الآجري في كتاب الشريعة عن يوسف بن أسباط أنه قال: أصول البدع أربعة، أصول البدع أربعة: الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية. وقد ذكر في صفحة 184، وأنا ألخص ما مضى، قال رحمه الله بعدما ساق هذه الأحاديث في افتراق الأمم، قال رحمه الله: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق، رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع واتبع ولم يبتدع، واتبع ولم يبتدع. كيف نتبع فلا نبتدع؟ قال: ولزم الأثر، ولزم الأثر، فطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه. هذا بلا ريب أنه غاية في التمسك والاعتصام بالله، أي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الباب الرابع قبل بابنا هذا الذي سأتكلم عنه إن شاء الله، وهو باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وتحذيره إياهم سنن من قبلهم من الأمم. باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته وتحذيره إياهم من سنن من قبلهم من الأمم، أي طرائقهم التي انحرفوا فيها عن الصراط المستقيم. وذكر طرقا للحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرائقهم ومناهجهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن القوم إلا هم. وهذا وقع وبنسب عبر توالي التاريخ، وفي هذا الزمان هو أظهر أو لعله من أظهر الأزمنة فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تهافت كثير من الناس على تقليد اليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ونبهت ونوهت في حينها تعليل ذكر جحر الضب، لأنه من أظلم وأعقد وأطول جحور الزواحف، من أظلم وأعقد وأطول جحور الزواحف. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حتى لو سلكوا مناهج مبتدعة وطرقا مخترعة مظلمة منحرفة، لا يزال أقوام من هذه الأمة يتبعون هذا السنن. والمحذور والخوف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول بعض علماء الإسلام: التشبه الظاهر، التشبه في الظاهر يورث التشبه في الباطن. وهنا مكمن الخطورة. نعم، أنت ترى يهودي، ترى نصراني، ترى مسلم، ما تفرق، إلا أن المسلم قد يدعي دعوة يقول: أنت لم تفرق، لكن يشهد الله إن قلبي نظيف وسليم. سبحان الله، خرج أقوام وهم يزعمون أنهم يحسنون الظن بالله مع إساءة العمل، فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كذبوا كذبوا كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. نحن نرى في مشاركة في الكنائس، في مشاركة في تعليق الصلبان، في مخالطة في الكبريهات وفي الخمارات، ها، وفي المناسبات يحمل أكاليل الزهور، يقف لحظة تأبينا على أرواح أولئك الموتى والقتلى، يشارك في الصلوات، يشارك في الابتهالات، ومع هذا يقول: أنا قلبي ينبض بلا إله إلا الله. قد يكون كذلك، فالله أعلم بما في صدور العالمين، لكن التشبه في الظاهر قد يورث تشبها في الباطن. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج في السنن والحديث الصحيح: لا ترايا ناراهما، أي لا تقرب نار المشرك مع نار المؤمن المسلم الموحد. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، يقيم بين ظهراني المشركين. قد يصيب بعض الناس أسن، يقول: يا أخي أنا مضطهد في البلاد العربية وكثير من البلاد الإسلامية، لكني مهندس وطبيب أو غير ذلك، انتقلت إلى إحدى البلدان الغربية فمنحوني الجنسية وأهدوا إلي بيتا وأعطوني مالا، وأنا لا أتمكن من أن أعيش مثل هذا العيش في بعض البلاد الإسلامية والعربية، بل لعلني أكون مضطهدا مقهورا لا آمن على دمي ولا على عرضي في بعض البلاد الإسلامية. وأنا آمن ما أكون في تلك البلاد الغربية. أقول العبرة في مثل ما هو قاعدة عامة، العبرة في مثل هذه الحالة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. والعبرة في مثل هذا الأثر عن سلمان الفارسي وفيه ضعف يسير، إن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس المرأة عمله. لكني أتحدث عن الحر الذي يتمكن من أن ينتقل من البلاد الغربية إلى البلاد الإسلامية، لكن قلبه متعلق بها وبهم. فأحسن الله عزاءنا في مثل هذا الصنف الذي يتمكن من أن يعيش في البلاد الإسلامية، لكنه يفضل أن يعيش في البلاد الغربية. وكلما ذكر المجتمع الإسلامي قال: يا أخي المجتمع الإسلامي مجتمع متخلف، وأنا أحب المجتمع المتمدن، تستطيع أن تعيش بإسلامك في بلدك؟ قال: نعم أستطيع، وآخذ راتب لا بأس به، وأسكن في أحسن المساكن. وتؤثر البلاد الغربية؟ قال: نعم أؤثر البلاد الغربية. هذا الذي قد أو يخشى أن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. وإلى بابنا، وهو باب عظيم وخطير، وهو آفة هذا العصر على وجه الخصوص. الباب الخامس: باب ذم الخوارج. باب ذم الخوارج وسوء مذهبهم مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوهم. باب ماذا؟ باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. الخوارج ها هنا بين أيدينا تعريفان لهم: تعريف عام، وهم كل من فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة ولي أمر المسلمين الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف عام. من هو الخارجي؟ من فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة ولي أمر المسلمين الحاكم بشرع الله الإسلام بكتاب الله وسنة رسول الله. انتبه لا تستشكل، فكثير من الدساتير الموجودة فيه لفظة إسلام، عندما تأتي بمكبر إن كنت ضعيف النظر والبصر اللهم قوي بصائرنا تجد لفظة إسلام، لكن أين وضع الإسلام؟ ها؟ في المعاملات الشخصية، في الأحوال الشخصية على أضيق نطاق، في المواريث، لكن في السياسة، في الحرب، في الاقتصاد، في السلم، لا تدخل الإسلام في الدستور. لكن حتى يلقم المسلمين حجرا إيش يقولون؟ يقولون: وفي العلاقات الشخصية أو الأسرية نحكم بالإسلام. هذا نوع من الظرافة أم نوع من السخافة؟ ما عندنا تقطيع. عندنا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ عندنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تريد تسوس؟ تسوس بالقرآن والسنة. تريد اقتصاد؟ بالقرآن والسنة. تريد حرب؟ بالقرآن والسنة. واحد يرفع إصبعه من آخر الصف يقول: والأقليات، الأقليات تقطعون دابرهم وتستأصلونهم. يا أخي سبحان الله العلي العظيم، اليهود عاشوا بين ظهراني، عاشوا في المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، كان يسعهم أن يعيشوا في حكم الإسلام، آمنين مطمئنين مؤمنين على أرواحهم على نسائهم على ذراريهم، ولكنهم قوم غدرة فجرة خونة، لما نقضوا العهود حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بالإجلاء والطرد والإبعاد والقتل، ثم قال صلى الله عليه وسلم من بعد: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فالحكم بشرع الله يأمن فيه الناس أجمعون، وهو حكم عدل وميزان قسط مستقيم لا يجور، لأنه من الله عز في علاه. أما التعريف الخاص فهو التعريف المتقدم: الخوارج هم الذين خرجوا على الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وانتشر في علي لقب ينبغي علينا أن نتحفظ، وهو علي، يقولون علي كرم الله وجهه. لماذا خص علي بهذا الدعاء أو بهذه الدعوة؟ كرم الله وجه أبي بكر، وكرم الله وجه عمر، وكرم الله وجه عثمان، وكرم الله وجه علي، وأكرم الله وجوه الصحابة أجمعين، ولا أكرم الله وجوه السبابين اللعانين الذين يلعنون أو يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوالله ما يطعن فيهم إلا كما قال عبيد الله بن عبد الكريم، من هو يا ناصر؟ الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق زنديق زنديق، وأصلها ليست عربية بل هي فارسية، وهذا لعله من حكمة رب البرية أن تكون كلمة زندابست زنديق يعني مارق خارج من الدين، فارسية فارسية، يعني إن رأيت الرجل ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه ملحد زنديق خارج من دائرة الإسلام، خارج من دائرة المسلمين. لا تخشى ولا تتردد، فالعقيدة فوق كل اعتبار من اعتبارات التراب والطين. هم الذين خرجوا، الخروج ما هو خروج بس فكري، شوف، خرجوا عقائديا وفكريا وجسديا، فانحازوا إلى حروراء بالكوفة بالعراق واستباحوا دماء المسلمين. ويا للعجب، كلما جادلهم علي رضي الله عنه بالقرآن والسنة يرفعون شعار، ايش يقولون؟ لا حكم الا لله، لا حكم الا لله، لا حكم الا لله. سيأتي معنا اثر عن علي باسناد صحيح او حسن اسنده الاجري ان علي بن ابي طالب كان حكيما في الرد على الخوارج، وهم يرددون لا حكم الا لله. كيف رضي علي ان يحكم الرجال والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله، لا حكم إلا لله؟ فماذا قال علي؟ نظر إلى الخوارج وقال: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. ها، خذ مثال قريب جدا. عندما يقف أحدنا مصليا هنا في المسجد النبوي ويريد أن يمر بين يديه مصلي مار فيوقفه ينظر إليه، فإذا وجده ملتحن وعلى جبهته السجدة يقول: إيش التشدد والتنطع، هلك المتنطعون. أعد قولة علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، هلك المتنطعون. نعم، لكن هذا مو تنطع ورب الكعبة، هذا ليس بتنطع، بل هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. يقاتله مقاتلة مفاعلة، أي شدة المدافعة. لا تفهم خطأ كما فهم الخوارج وتأول النصوص الشرعية، ما يأخذ الإنسان مسدس ويأخذ مدية أو سكين، ثم بعد ذلك إذا مر واحد بين يديه قام خرج السكين وطعنه. ليش تطعن من يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليقاتله يا أخي فليقاتل شدة المدافعة، شدة المدافعة، لا تكن خارجيا فكريا، لأن بعض الناس خارجيا جسديا قلبيا وبعض الناس خارجيا فكريا، يعني عنده أفكار الخوارج ولكن يقول أنا ما تمكنت من الخروج، جالس وهاجد ها، وهذا بلا ريب أنه كما يقال يعني كمون بيات شتوي مثل بيات الدب، فإذا خرج التهم الأخضر واليابس والحابل والنابل. نسأل الله الثبات. هؤلاء الخوارج فرق من أشرسهم وأشدهم وأكثرهم خطيئة وانحرافا في العقيدة الأزارقة، أتباع نافع بن الأزرق، أتباع نافع بن الأزرق من عقائدهم، انظر إلى عقائدهم، من عقائدهم أنهم يكفرون صاحب الكبيرة. أهل السنة والجماعة لا يكفرون صاحب الكبيرة، بل يقولون إذا لم يكن مستحلا لها وإنما مرتكب للكبيرة فأمره إلى الله، كما سيأتي بنا في السيرة، سيرة مع عقيدة، عقيدة مع أدب، أدب مع خلق، خلق مع فقه، ما في شيء بعيد. عقيدة خرافية ومنهج سلفي في ما عندنا، هذا ما في هذا التباين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعلم العقيدة، وهو الذي كان يعلم الفقه من خلال العبادات، وهو الذي كان مثال حي للقرآن في المعاملات السامية، وهو صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته. قد يستغرب البعض لو جلست دقيقة أو دقيقتين أصلي وأسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله أجمعين. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمحاورة محفوظة لدى طلاب العلم فيكم، فقال في منتهى حواره مع رسول الله أجعل دعائي كله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، والله إكسير مجرب وعلاج نافع ودواء ناجع لقسوة القلوب، للغفلة، للهموم والأحزان التي قد يفكر الإنسان معها بالانتحار، قد يفكر الإنسان معها بالانتحار، تنتحر، تنتقل إلى أي شيء، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. لكن تريد أن يزول همك، انتبه لأمور ومنها هذه الثلاثة الأمور لزوال الهم والغم والاكتئاب النفسي. الأمر الأول، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، في قبضتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته على أحد من رسلك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. أدمن على هذا الدعاء واحفظه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، يقول سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم، إلا أذهب الله همه وغمه. والله جرب هذا يا أخي الحبيب، تكون مهموم مكتئب نفسيا، قل هذا في سجداتك وفي آخر الليل وفي الوتر وفي هذه الليالي المباركة، يذهب الله همك. الدواء الثاني، أكثر من الاستغفار. أنت جالس، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أنت قائم، استغفر الله استغفر الله، لا سيما أرفع صيغ الاستغفار، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه مكتئب نفسيا مهموم مغموم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. الدواء الثالث والنافع والناجع: أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، وأنت جالس وأنت قائم وأنت راقد وأنت مضطجع، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثمراتها أو من ثمراتها: يكفك الله ما أهمك. والله هذه تجربة شخصية، ما أصبت بهم يوما من دهري والتمست هذه الوسائل الثلاثة إلا وفرج الله همي. ولو لم يفرج بين يديك الضيق الذي أنت تقيس وتزن بميزان مادي ودنيوي، لكن الأمر بيد الله، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. الأزارق الخوارج أولا بدأوا يكفرون عثمان ويكفرون عليا رضي الله عنهما، يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون عليه بالخلود في النار، يحكمون على مخالفيهم ممن لم يعتنق ولم يعتقد ما اعتنقوه واعتقدوه من عقيدة فاسدة أن دارهم دار حرب، أن دارهم دار حرب. يكفرون عليا وعثمان، يكفرون مرتكب الكبيرة، ها سأسأل من بعد، يحكمون على مرتكب الكبيرة بالنار وبالخلود في النار، وإيش يقولون؟ ها الأخيرة دار المخالفين دار حرب. بعدهم فرقة النجدات نسبة إلى نجد بن عامر، نجد بن عامر الحنفي دونهم في الغلو. الآن أريدكم أن تربطوا الأحزمة وأن تكونوا منضبطين، وإن شاء الله أنتم منضبطون. ومن فرق الخوارج فرقة الإباضية، ومن فرق الخوارج فرقة الإباضية، وهم أتباع عبد الله بن أباض التميمي، من أتباع عبد الله بن أباض بالضاد التميمي. أنا ما أقول أين هم، ولكن أنقل عن معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح على الشيخ في شرحه للعقيدة الطحاوية، يقول: وهم منتشرون في بعض البلدان العربية. ما أنا قلت هذا معالي الشيخ صالح، يقول: في عمان وفي الجزائر. ماذا يعتقدون؟ وهذه هي الفرقة القديمة الجديدة الباقية من فرق الخوارج باسمها وجسمها وعقيدتها. فماذا يعتقدون؟ شاركوا المعتزلة في إنكار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، شاركوا المعتزلة في إنكار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فإن أثبتوا بعض الصفات لووا أعناق هذه الصفات. يقولون: استوى، ها يعني عظم قدره. سبحان الله، سبحان الله. هذا أيضا ما شاركهم فيه كثير من الأشاعرة الذين يقولون: استولى أهل السنة والجماعة يقولون على وارتفع استواء يليق بجلاله وعظمته، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ السؤال عن كيف ممنوع، الإيمان به واجب، الكلام على الأسماء والصفات فرع عن الكلام على الذات، الكلام على الذات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت أولئك أقوام بماذا تستدلون؟ هل فيه شواهد قرآنية أو نبوية أو آثار سلفية على شرحكم استوى استولى؟ يقول نعم، في كلام عربي فصيح مسجوع بليغ. ما هو؟ قال قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. استوى هنا يعني استولى. فيا عجبا من أولئك القوم، هذا البيت من أقوال الأخطل النصراني، تتركون كتاب الله، يتركون كتاب الله الرحمن على العرش استوى، ويتركون حديث رسول الله، ويستدلون على لي عنق هذه الآية وهذه الصفة العظيمة للباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته بقول الأخطل قد استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. سبحانك هذا بهتان عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعتقدون أولا، ينكرون الأسماء والصفات وهم مشتركون مع المعتزلة في هذا، وما أثبتوه لووا عنقه وتأولوه، لووا عنقه وتأولوه. نعم لا يكفرون صاحب الكبيرة، ولكن يحكمون بأنه مخلد في النار، يقولون بخلق القرآن. رب قائل يقول يا شيخ أنت تظلمهم. الآن هات لي بعض مؤلفاتهم، هات لي بعض مؤلفاتهم ورب الكعبة مسطور هذا فيها، يقولون القرآن مخلوق. عقيدة المعتزلة والجهمية، القرآن كلام الله منزل، كلام الله منزل. وذكرت لكم شواهد من القرآن والسنة، وتكررت هذه الشواهد مرارا وتكرارا، وهي العقيدة التي ندين لله بها ونلقى ونعيش بها ونلقى الله بها، كما قال ابن تيمية في اللامية: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الحكيم المنزل، فهو الحكيم المنزل، فهو الحكيم المنزل. أما هؤلاء الصنف من الخوارج فيقولون بخلق القرآن، يقولون من يخالفنا في عقيدتنا فهم كفار ليسوا بمسلمين. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فكم أجناس المكفرين في هذا الزمان؟ أهم خوارج العصر؟ أم هم الروافض الذين يحكمون علينا بالنصب ولا نصب فيكفروننا؟ أم هذا الصنف والقسم من أقسام الخوارج؟ أنا أقول اللهم سلم سلم، وعلى معتنقي ومعتقدي هذه العقيدة أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله وأن يستقيموا على شرع الله وعلى عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه العقائد والله قربوا أم بعدوا مخالفة للقرآن والسنة. قال محمد بن الحسين الآجري: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء. بقي صنف من الخوارج نسيته، وهو ما تلاحظونه في بعض مجتمعات المسلمين أو غير المسلمين اليوم، الذين يفارقون الجماعة، الذين ينزعون يدا من طاعة، الذين يكفرون مجتمعات المسلمين كلها عن بكرة أبيها. لا يقولن قائل أين هم؟ أنتم تسمعون عبر الوسائل الإعلامية ولعلكم أشهد وأطلع وأعلم مني. أولئك الذين يفجرون ويدمرون ويقتلون، وجلهم من الشببة أبناء العشرين ما بين 15 إلى 20، غسلت أدمغتهم، نظموا ونظروا ضمن تنظيمات سردابية سرية، وأخذت عليهم بيعات غير معلنة. طيب إن كان عقيدتكم في الحكم على مجتمعات المسلمين يا أخي الحبيب يا أخي الصغير، إن كان عقيدتكم ليش ما تأتي مشكورا مأجورا وتقول يا جماعة من كان عنده خلاف عقيدتي فليبين لي بالدليل والحجة والبرهان؟ لكن اسكت اسكت. وحتى الولد فين ذاهب يا ولد؟ ليش تغيب 3 أيام أسبوع من الزمان؟ قال لا أنا عند أصحابي أحفظ القرآن. ثم بعد ذلك يفر وبعد ذلك يتصل، أين أنت يا بني؟ يا بني يا فلذة كبدي، أريدك أن تكون حافظا للقرآن عالما بالشريعة معتدلا، أين أنت؟ قال أنا في بلد من البلدان الحارة. ها؟ تقاتل مع من؟ قال أنا أجاهد في سبيل الله. وقد تكون راية عمية علمانية أو رافضية أو قل ما شئت، يستبيحون دماء المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون، ويستبيحون أعراضهم وديارهم وأموالهم. بلا ريب أن هذا نوع من الخروج شديد، لأن الخارجية في القديم قد يقتل 12 ويقتل 50، الآن هذا عندما يلغم نفسه ويلغم الشاحنة يقتل مئات وقد يقتل ألوف، ها؟ يدمر تدمير لا منتهى له. الخارجي في الزمن القديم يقتل 12 و13 و50، الخارجي في هذا الزمن قد يلغم سيارة فيهلك الحرث والنسل. وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اهدنا وإياهم فيمن هديت. يقول لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. مرة ثانية، فليس ذلك بنافع لهم. مرة ثالثة، فليس ذلك بنافع لهم. كفار كفار، ليسوا بكفار ليسوا بكفار. الدليل الأثر المشهور في كتب العقائد دائما يذكر، إذا قلت إن الخوارج ليسوا بكفار فإن الأثر الذي ينقدح في الذهن ما هو؟ سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سأبين أصله وفصله وسنده. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هؤلاء الخوارج يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ كفار هم؟ قال: من الكفر فروا. أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. انتبه لهذا. قالوا له: إذن من هم يا أمير المؤمنين؟ قال: قوم بغاة بغوا علينا. قوم بغاة بغوا علينا. طيب هذا الأثر المشهور من خرجه؟ خرجه الإمام أحمد وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة. أنا أقول تأصيل أمور العقيدة بعيدا عن العواطف العواصف. هذا الحديث مروي بسند عال جدا، خرجه عبد الرزاق عن معمر عن أقوام عن الحسن البصري أنه قال: سئل علي بن أبي طالب. الإسناد فيه مجهولون، الإسناد فيه مجهولون، لكن مرت بنا قاعدة من قبل ذكرها الإمام السخاوي في مصطلح الحديث، أن الجهالة بصيغة المفرد ليست كصيغة الجمع أقوام، فصيغة الجمع مما يخفف الجرح بالجهالة. وهل من أجل ذلك كلما ذكر أو ذكر أهل السنة في كتب العقيدة أن الخوارج ليسوا بكفار قالوا ذكروا حديث علي أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، من الكفر فروا. ونقل ابن تيمية رحمه الله الإجماع أو شبه الإجماع حول هذا الحكم عن الأئمة التالي أسماؤهم: الشافعي المالك والشافعي وأحمد، ولأحمد قولان في هذا، قول ذكر فيه أنهم كفار، وقول آخر وهو الذي رجحه أنهم ليسوا بكفار ولكنهم عصاة بغاة فسقة، قل ما شئت، ولكن دون الحكم عليهم بالكفر. قال قوله ليس بنافع لهم ليس معنى ذلك أنهم كفار، ولكن هذا فيه مبالغة في أن اجتهادهم اجتهاد قد يحمد الإنسان عليه، لكنه لم يردعهم عن الوقوع في البدعة والضلال. انتبه، هكذا تفهم عبارة الآجري. ليس بنافع يعني أن هذا العباد هذه العبادة وهذه الجلادة كان مفترض أن يرجعوا إلى السنة مباشرة. قوم عباد زهاد قراء للقرآن، المفترض في مثل هذه العبادة والجلادة أن تردهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى جماعة المسلمين، وإذا بهم يفارقون جماعة المسلمين، فليس ذلك بنافع لهم. يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأن أمرهم بالمعروف لم يأمرهم هم أنفسهم بألا يفارقوا الجماعة وألا ينزعوا يدا من طاعة وألا يستبيحوا دماء المسلمين. قوم يتأولون القرآن يعني يشرحون القرآن على ما يهون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الهوى يعمي ويصم، الهوى يعمي ويصم. ولذلك ذكر المقدسي في مختصر منهاج القاصدين قال تعلم قبل أن تتعبد ولا تتعبد ثم تتعلم. تعلم قبل أن تتعبد، إذا أردت أن تعرف صلاة التراويح أول قبل ما تصلي التراويح تعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي التراويح، كيف كان رسول الله يضع عينيه في موضع سجوده، كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يمناه على يسراه، يضع يمناه على يسراه. معليش سامحوني إخواننا الأحبة المالكية يسامحونني، يقولون لا لا أنتم حنابلة نحن مالكية. يا حبيبي إمامك مالك، أو ما تدري أنه روى بإسناد رفيع عال في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إذا جاء نهر الله باطل نهر معقل. طيب يتأولون القرآن على ما يهون، يموهون. التمويه هو تزيين الباطل، التمويه هو تزيين الباطل. يقول لك وأنت يعني تقول، أنت لازلت تقول، أنت مسلم في مسجد رسول الله لازلت تبرئ حكام المسلمين كلهم، تقول فيهم مسلمون، وهل يوجد في حكام المسلمين وفي دنيا المسلمين مسلمون؟ والله قبل أسبوع يا أخوانا، قبل أسبوع اتصل أحد الإخوة بي وقال أنا أسأل عن مسألة، قلت تفضل اسأل. قال تزوجت فتاة وإذا بالفتاة متدينة عابدة زاهدة قائمة صائمة، لكنها تكفر المسلمين حكاما ومحكومين، هل أطلقها؟ قلت له كيف أهلها؟ قال أبوها برضو يكفر وأمها تكفر وإخوانها يكفرون، وإذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرقص، سيمة أهل البيت كلهم الرقص. هو الأب ما شاء الله يعزف على البيان ويضرب على العود، ما شاء الله مبدع، فنان مبدع، إيش تتوقع أن يكون البنات ولا والأولاد؟ إيش تتوقع؟ إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، والهدى هدى الله لا هدى البشر. قال إيش رأيك أطلقها؟ قلت لا تطلقها، ربما يتعجب أحدكم. يقول قلت له لا تطلقها، ولكن ابدأ من الأصول التي يجهلها الخوارج، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي يجهلها الخوارج، سواء كانوا أبناء 15 ولا 20 ولا 30، ما تعلموا مساكين ولا زاحموا العلماء بالركب ولا يعرفون مسائل الأمور في العقيدة وفي الفقه والعبادة، مجرد أنه نظموهم في السراديب 100 شاب بسم الله، أنتم كتيبة حزب الله، أنتم راية الإسلام بسم الله، يلا ويبدأ ويبدأون يعطونهم ويغذونهم بالتكفير بالتفجير بالتدمير، يبثون في روعهم أنه لا يوجد في مجتمعات المسلمين مسلمون. ولذلك ادهس من أردت أن تدهس، وفجر من أردت أن تفجر، واقتل من أردت أن تقتل، حلال عليهم يستحقون 100 مرة. مصيبة كبيرة. لذلك كما نقول انتبه على أبنائك وبناتك من التهتك والتميع، ولا يكونوا جاكسونيين. انتبه على أولادك الملتزمين حفظة كتاب الله وسنة رسول الله من أن يكونوا متنطعين. يا بني هذول 10 نعم أصحاب لحى وثياب قصيرة، من هم؟ من هم؟ إيش تذاكرون؟ هات الكتاب، إيش تذاكرون؟ تذاكرون الأصول الثلاثة، الواسطية، الطحاوية، التدمورية، فتح المجيد، تيسير عزيز الحميد؟ لا، نذاكر تكفير الحكام، التقرب إلى رب الأنام بتكفير المجتمعات والحكام. تعال يا أخي يا ولدي، أنت ما تحفظ جزء عمه، ما تحفظ جزء عمه، ما لك ولهذه المذكرات بنيات الطريق؟ امسك كتاب الله يا بني. والله إن رأيتك مع هؤلاء 10 قد أتبرأ منك، لست ابني. عليك بأولئك، شوف جمعية تحفيظ القرآن الأسوياء يقرؤون كتب الشيخ عبد العزيز بن باز، ويقرؤون كتب الشيخ بن عثيمين، يترضون عن الماضين ويترحمون عن الحاضرين، ولا يتكلم أحدهم إلا بعلم ويشاور العلماء. أما أولئك فيقولون هل يوجد عالم اليوم إلا تحت التراب أو في الكتاب؟ يا عجبا، ما يوجد مرة علماء؟ ما يوجد علماء مرة؟ هذا أنا عاصرته في الذين دخلوا في الحرم، في الذين دخلوا في الحرم آخر أيامهم، ما صاروا يثقون في أحد، لا في الشيخ عبد العزيز بن باز ولا في غيره. يقول ما في علماء، ما في علماء، ما في إلا واحد عالم، من هو؟ قالوا الشيخ الألباني. الشيخ الألباني قالوا يا شيخ في مهدي عندنا ترى، لماذا لا تبايعه؟ الشيخ يعرف الآن أنه لو أرادهم ووافقهم على مزاجهم وهواهم لتركوه وطلقوه. فقال المهدي ما شاء الله، في عندكم مهدي؟ المهدي من أماراته وعلاماته أنه يخسف بالجيش المخالف لهم عندما يبايع للمهدي عند الركن والمقام، ثم يأتون الشام، وأنا رجل كبير فإذا أتيتم الشام إن شاء الله أبايعكم عند الشام. وخسف بهم قبل أن يخرجوا من بيت الله العتيق. فاللهم اهدنا فيمن هديت، واللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد حذر الله تعالى منهم، وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. والخوارج هم الشرات الأنجاس الأرجاس، يعني من حيث الاعتقاد، من حيث الاعتقاد، وهذا الاعتقاد الخاطئ الذي فارقوا به جماعة المسلمين وعقيدة المسلمين، هم شرات. شرات إيش معنى شرات؟ هذه فرقة من فرق الخوارج، لكن هذا على حد زعمهم. يقولون نحن الذين بعنا وشرينا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، نحن الشرات. وفي الحقيقة هم شروا الضلالة واستبدلوها بالهدى. اللهم ثبتنا وأبناءنا وذرياتنا. ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا. بسم الله. طيب يا أخي اعطيني يا شيخ أحمد، هذا تفسير ابن سعدي أدفعه جائزة وهدية لمن يجيب عن سؤالين مما مضى في أمور العقيدة. ما الآية القرآنية التي أمر الله فيها بلزوم الجماعة؟ السؤال الثاني، ما المراد بالجماعة؟ تفضل يا شيخ، ارفع لي صوتك لو تكرمت. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب ما المراد بالجماعة؟ ما في رمضان كريم. ها، ما المراد بالجماعة؟ لا أحد يتكلم يا أخوان. جماعة المسلمين، السواد الأعظم من المسلمين. تفضل. طيب أكمل لي النص التالي: من أراد بحبوحة الجنة، وما المراد بالبحبوحة؟ وما المراد بالبحبوحة؟ نعم تفضل. السعة والتوسط والتمكن فيه. من أراد بحبوحة الجنة، أكمل العبادة لأن الحديث فيه إكمال. من أراد بحبوحة الجماعة فليلزم الجماعة، فإن مكانك تحمد. ها، من يحفظ الحديث كاملا: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ها، لا لا لا، أقول الاجتهاد مع النص، أنا أريد النص، أنا قبل دقائق ذكرت النص. ها تفضل. يعني درت حمت حول الحمى وإن شاء الله وقعت فيه، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. أذكر لي من أخطر عقائد الخوارج والإباضية على وجه الخصوص. ها، نعم، لا اللي وراك، اي تفضل. تأويل ما يؤمنون به من الصفات، وإلا جل الصفات ماذا يصنعون بها؟ ينكرونها، نعم، ينفونها، نعم. قول بخلق القرآن، ومن عقائد الخوارج أيضا ها تكفير مرتكب الكبيرة. طيب إيش حكم مرتكب الكبيرة؟ ها، إيش حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة؟ مرتكب الكبيرة غير مستحل ولا مستبيح لها، ما حكمه؟ عاصي فاسق أمره، اصبروا يا أخواني اصبروا، فاسق أمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا، إن شاء عذب وإن شاء عفا، وهو المتعلق ببيعة العقبة الأولى. وحديث بيعة العقبة الأولى، وهذا من مشهد من مشاهد السيرة النبوية. أولا يا أخوان، قبل أن أنسى، درس رمضان سيكون إن شاء الله ساعة، ولن أطيل عليكم حتى تتفرغوا لربكم، لكتاب ربكم، وللإخوة يتفرغون أيضا لتفطير الصائمين، فمن فطر صائما فله مثل أجره. سيكون بعد العصر إن شاء الله مباشرة ساعة، ولن أطيل عليكم حتى تتفرغوا لكتاب ربكم، ويتفرغ الإخوة المفطرون للصائمين لتفطيرهم، ولهذه القربة والمنقبة والفضيلة العظيمة. نعم، الموقع هو نفس الموقع، ما تغير الموقع، أقول موقع نفس الموقع، لكن يصبر علينا أصحاب السفر، لأنه سمعت أن بعض أصحاب السفر يتضجرون: يا أخي مجلس العلم كأجر المجاهد في سبيل الله. نعم، تفطير الصائمين له أجر، لا وهي ساعة، يعني أجر مجلس العلم في مسجد رسول الله كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. الحديث في بيعة العقبة الأولى التي وصفها عبادة بن الصامت، وصف عبادة بن الصامت رواه ابن إسحاق وعنه ابن هشام بإسناد صحيح. أصل الحديث مخرج في الصحيحين، قال: بايعنا رسول الله بيعة النساء. أصل الحديث حديث عبادة في الصحيحين بلفظ: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. شوف، أول شيء التوحيد، أول شيء التوحيد، أول شيء العقيدة، العقيدة أولا. بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى أو وفى منكم فأجره على الله، ومن انتقص من ذلك شيئا فأمره إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. عندهم أمور من أمور الجاهلية، أمور وثنية، خلاص أترك هذا كله. الآن عقيدة الإسلام، عقيدة القرآن والسنة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله. تؤمن أن الله هو النافع الضار، لا يمكن أن تأتي وتقول: يا رسول الله الشفاعة، يا رسول الله مدد، يا رسول الله أغثني. هذا أعظم من السحق بالدبابات، أعظم من السحق بالدبابات ها ومن التقييد بالراجمات ثم إطلاقها، أعظم من ذلك انحراف الإنسان في العقيدة. يأتي لعند قبر النبي، السلام عليك يا رسول، الصلاة عليك يا رسول الله، يا رسول الله المدد، يا رسول الله الشفاعة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إله يا شيخ. يقول عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، يقول واحفظوا هذه المقالة، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، وأعظم الأفاضل سيدنا سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. قول السلام عليك يا رسول الله، السلام صلى الله عليك وعلى آله وصحبه، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، وانصرف راشدا، هذا هو السلام المشروع. نهتبل هذا الوقت يا أخواننا ونحن ننسى، نسأل الله أن يعفو عنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فادعوا الله. ونحن مقبلون على شهر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشر به أصحابه، فنسأل الله الكريم، أولا نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، أن أطال في أعمارنا حتى أدركنا هذا الشهر في أول لياليه، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيننا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن وعلى سائر أعمال البر والخير والصلة، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي جميع بقاع المسلمين وفي جميع العالم كله يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم ولي عليهم الخيار الذين يحكمون بكتابك وسنة نبيك. اللهم لا تسلط عليهم ولا علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين، واحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك حسن القول وحسن النية وحسن العمل وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتقبل الله منا ومنكم، وشهر مبارك، ونسأل الله أن يجعلنا من المعتقة رقابهم المغفورة ذنوبهم المرفوعة درجاتهم، هو أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وإلى لقاء رمضان في العصر إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.